أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه عير رجلا من الصحابة بأمه وسبه بها فقال يا ابن السوداء، قال يا ابن السوداء، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. وانظر إلى ذلك النص، فيك جاهلية. إذن هو صحابي جليل، صحابي جليل، ولكن فيه إيه؟ في حتة صغيرة لابد أن تعالج، حتة صغيرة لابد أن إيه؟ أن تعالج. وهذا الحديث يعني أهديه لمن يجتهدون في سلب حسنات الناس وبيان سيئاتهم فحسب، فيقولون نطوي حسناتهم لأن حسناتهم إلى الله تعالى، ونفضحوهم في سيئاتهم. هذا لا يجوز، ومنهج أعور، هذا المنهج منهج أعور وأعرج، لا يصح أن يكون منهجا عليه الديدن، ولكن لابد من الميزان والقسط والعدل.